بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم من طلاب العلم والدعاة والمفتين في الأرض المباركة في فلسطين وتحديدا في غزة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس العلمي هو في بعض القواعد المهمة في توحيد الأسماء والصفات، وكما وعدت إخوانكم أني لن أطيل وإنما سألمح إلى بعض القواعد الشهيرة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف الصالح أنهم في هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يؤمنون بما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه في القرآن، وبما سماه به رسوله أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان، إثباتا ونفيا على ما يليق به سبحانه وتعالى مما أثبته لنفسه أو نفاه عن نفسه، أو أثبته له رسوله أو نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وعلى حد قوله جل وعلا في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الباب العظيم الذي يقوم على تعرف الله عز وجل إلينا بما تعرف به من أسمائه وصفاته، هذا الباب العظيم يقوم على قواعد. أول هذه القواعد وأهمها أننا لا نسمي الله عز وجل باسم، كما أننا لا نصفه بوصف إلا بما جاء به الدليل في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولنا أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، كذلك لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن باب ما وصف الله به نفسه هو القرآن والسنة، ويترتب عليه أنه لا يجوز أن نحدث لله أسماء أو صفات لم ترد في الكتاب والسنة. وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله وصفاته مبناها على التوقيف، أي على ورودها في الكتاب والسنة الصحيحة. وينخرم عن هذه القاعدة إلحاد الملحدين في الأسماء والصفات، فمثلا اليهود وصفوا الله جل وعلا بالتعب والعجز، والنصارى سموا الله جل وعلا بالأب، والفلاسفة ألحدوا فسموا الله جل وعلا بالعلة الغائية أو علة الأفلاك، وهذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. المشركون مشركو العرب أخذوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم وشفعائهم، فسموا اللات من اسم الله الإله، وسموا العزة من اسم الله العزيز، وهذا إلحاد آخر أيضا في أسماء الله وصفاته. المتكلمون أيضا ألحدوا فسموا الله بما لم يسم به نفسه، سموه بالقديم وسموه بالأزلي، والقديم والأزلي لم يأتي في الكتاب والسنة أن الله سمى بهما نفسه أو سماهما به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي جاء تسمية الله نفسه بالأول والآخر. من عوام الناس من يسمي الله بالموجود، ولهذا يكون عبد الموجود والدائم والباقي، وهذه كلها ليست من أسماء الله، وإنما هي مخترعات ومحدثات أحدثها الناس في هذا الباب مما لم يسمي الله به نفسه. في باب الصفات المعطلون ألحدوا في هذا الباب فنهوا عن الله ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، ومنهم من وصف الله بما لم يأتي في الكتاب والسنة كما وصفته الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والمتكلمون بصفات السلوب، أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا له حد إلى آخره. هذه صفات سلبية لم ينفها الله جل وعلا عن نفسه. فهذه أيها الإخوة قاعدة مهمة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قاعدة ثانية في هذا الباب أن صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين أو على نوعين، صفات إثبات وصفات نفي. فإن له ما جاء في القرآن والسنة جاء في بابه الصفات على جهة الإثبات، أي أن هناك صفات مثبتة أثبتها الله لنفسه كقوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، هذه صفة الفوقية، وكقوله جل وعلا وهو السميع البصير، إثبات أن الله سميعا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك، وقال يضحك الله إلى رجلين يقتتلان، فهذا إثبات الضحك على لسان الصادق المصدوق في حق ربه سبحانه وتعالى. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا أيضا مما جاءت به السنة. وبالمناسبة النزول الإلهي إلى سماء الدنيا جاء على نوعين، نزول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل كما جاء في الصحيحين في أحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهناك نزول سنوي عشية عرفة يوم يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكة. هذا النوع الأول وهو الصفات المثبتة. النوع الثاني من الصفات صفات نفي، وهي التي نفاها الله عن نفسه في القرآن كقوله سبحانه في أعظم آية وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه السنة وهي النعاس، ونفى عن نفسه النوم. ومثل قوله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، فنفى عن نفسه صفة الظلم. وقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما لحقنا تعب ولا نصب ولا أعياء كما زعمته اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وقال جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه. فهذا نوع نفي نفاه الله عن نفسه من الصفات التي لا تليق به لأنها مشتملة على النقائص والعيوب. في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، أخرجاه في الصحيحين. إذن الصفات إما مثبتة وإما صفات منفية. وهنا أوجه سؤالا وأبغي منه جوابا منكم أيها الإخوة، هل الإثبات والنفي للصفات في القرآن هل جاء مفصلا أو جاء مجملا ولماذا؟ هل الإثبات والنفي في الصفات في القرآن جاء مفصلين أم جاء مجملين ولماذا؟ الجواب خطأ. الجواب خطأ. في جواب آخر؟ تفضل. الجواب غير دقيق. الجواب غير دقيق يا أخي. نعم. الجواب غير دقيق أيضا. من قرأ منكم العقيدة التدمرية سيجيب على هذا الجواب جوابا سديدا. إذن أنا أجيب عنكم اختصارا للوقت، أعيد السؤال مرة أخرى، هل الإثبات والنفي للصفات في القرآن جاء مجملا أو جاء مفصلا ولماذا؟ الجواب إثبات الصفات في القرآن الغالب أنه مفصل، إذن جاء غالبا في آية القرآن مفصلة، كقول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السورة. فغالب الصفات في إثباتها جاء في القرآن مفصلا، لكن قد يأتي الإثبات مجملا. مثاله، وهذا قليل ليس غالبا، مثاله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فهذا إثبات مجمل. وفي قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل. هذا في باب الإثبات. أما في باب النفي فالغالب أن النفي جاء في القرآن مجملا، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في أول الشورى، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي مجمل، وكقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وقوله في آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فهذا نفي مجمل. لكن قد يأتي النفي مفصلا، وهذا ليس غالبا وإنما أحيانا، كقوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله وما مسنا من لغوب، وفي قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي قوله إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، فكل هذا نفي مفصل. فهذا جواب على هذا السؤال. وأنا أسألكم، هل قول الله جل وعلا هل تعلم له سمية إثبات مجمل أو مفصل، أو نفي مجمل أو نفي مفصل ولماذا؟ نعم، هل تعلم له سمية، هذا استفهام إنكار، وكل استفهام جاء في معنى الإنكار فإنه يفيد النفي. هل تعلم له سمية أي لا أحد يسامي، فهذا نفي مجمل عن النقائص والعيوب التي يتصف بها المخلوق. ذكرنا الآن كم قاعدة؟ ذكرنا قاعدتين، القاعدة الثالثة في باب الأسماء والصفات أن النفي نوعان: نفي محض ونفي تضمن كمالا. أما النفي المحض فهو النفي الذي لا مدح فيه ولا كمال، وهذا لم ينفه الله عن نفسه في القرآن ولم ينفه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في وصف المتكلمين الله جل وعلا، فإنهم وصفوه بالسلوب ووصفوه بالنفي، وهو النفي المحض الخالص الذي لا كمال فيه ولا مدح ولا ثناء، كقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايث، وأنه ليس بجوهر ولا عرض، إلى آخر صفات النفي والسلب التي وصفوا بها ربنا. فهذا نفي محض لا مدح فيه، لم يأتي به الكتاب والسنة، وإنما هو إحداث وابتداع من هؤلاء المنحرفين في هذا الباب. النوع الثاني من النفي مدح، نفي تضمن مدحا، وهو المسمى عند العلماء بالنفي الممدوح، وهو كل نفي تضمن إثبات كمال ضد المنفي، وهذا الذي جاء في القرآن. نفى الله عن نفسه الظلم في قوله إن الله لا يظلم الناس شيئا، نثبت منه كمال ضد المنفي، ما ضد الظلم؟ العدل، فالله له كمال العدل. نفى عن نفسه سبحانه العزوب وهي الغفلة، فقال إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، نثبت من ذلك كمال العلم وكمال الإحاطة. نفى عن نفسه سبحانه الوالد والولد، لم يلد ولم يولد، ضد المنفي ماذا؟ إثبات كمال الأحدية والوحدانية والفردانية. نفى عن نفسه سبحانه السنة والنوم، السنة النعاس والنوم المعروف، لكمال حياته وكمال قيوميته. وهكذا كل نفي لله عن الصفات في القرآن والسنة فإنا نثبت له ضد هذا المنفي. نثبت له كمال ضد هذا المنفي سبحانه وتعالى. الصوت واضح عندكم أيها الإخوة؟ القاعدة الرابعة أن الأسماء الحسنى يؤخذ منها صفات عليا لله جل وعلا ولا عكس، فلا نأخذ من الصفات أسماء. مثاله الله جل وعلا سمى نفسه بالعليم، إذن نأخذ من ذلك إثبات صفة العلم له. سمى نفسه بالرحيم، إذن نثبت لله صفة الرحمة. سمى نفسه الحكيم، إذن له صفة الحكمة. سمى نفسه السميع البصير، إذن نثبت لله صفتي السمع والبصر. إذن جميع الأسماء الحسنى يؤخذ منها صفات، لكن لا نأخذ من الصفات لله أسماء. فلا يجوز أن نقول إن الله لما كان ينزل إلى سماء الدنيا نقول من أسمائه النازل، وكذلك لا يجوز أن نسمي الله بالمنشئ والزارع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فلا نأخذ من صفة الإنشاء وصفة الزرع أن الله اسمه الزارع والمنشئ. ومثالها في صفات المقابلة التي يقابل فيها من يستحقونها، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال إن من أسماء الله المخادع، لكن يوصف الله بأنه يخادع المخادعين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويكيد للكائدين، وكذلك وكذلك ما جاء في نسيانه لمن نسوا دينه وأحكامه. فلا يقال من أسماء الله الناسي والمخادع والماكر والكائد والمستهزئ وما إلى ذلك. هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. القاعدة الخامسة والتي أختم بها الكلام في هذه القواعد، لأن كثرة ذكر القواعد تورث لبعض الناس وبعض الطلبة التباس، ولكن الأخذ بأهمها يجعل له الأمر واضحا بينا فلا يلتبس هذا بهذا. القاعدة الخامسة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة يكررها العلماء الذين فقهوا هذا الباب إجمالا وفقهوه تفصيلا، وهذه القاعدة أن باب الخبر، باب الإخبار عن الله والإطلاق على الله، أوسع من باب الوصف والتسمي. أعيد القاعدة مرة أخرى، أن باب الإخبار والإطلاق على الله جل وعلا أوسع من باب الوصف والتسمي. لماذا؟ لأن باب الوصف والتسمي مبناه على التوقيف، أما باب الخبر والإطلاق مبناه على جواز أن نخبر عن الله وأن نطلق عليه كل معنى صحيح. معنى ذلك أننا يجوز أن نخبر عن الله بكل معنى صحيح لا باطل فيه أو لا نقص فيه، فنطلقه على الله حتى لو لم يأتي بذلك الدليل. مثاله إطلاق على الله أنه موجود، هل هو حق أو باطل؟ حق، لأن الموجود ضده المعدوم، والله موجود، فنطلق على الله ذلك لكن لا نصفه به ولا ندعوه به يا موجود اغفر لي، ولا نعبد له به عبد الموجود، لأنه اسم لم يأتي في الكتاب والسنة. إذا عرفنا هذا، فما هو الشرط الذي يجوز في هذا الباب، باب الإطلاق والإخبار؟ هناك شرطان. الأول أننا لا نصف الله به ولا نسميه به على جهة الوصف والتسمية، لأننا ذكرنا القاعدة الأولى أن الباب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف في وروده في الكتاب والسنة الصحيحة. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المعنى المخبر به عن الله المطلق به على الله أن يكون معنى صحيحا، أن يكون معنى صحيحا. يقول أحدكم أين الدليل على ما تقوله من هذه القاعدة؟ الدليل عليها يا أيها الإخوة أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، أكتفي منهما بدليلين، واحد من القرآن والثاني من السنة. تقرؤون في أول سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهنا يجوز أن يطلق على الله أنه ماذا؟ أنه شيء، لكن لا نصف الله به كما أننا لا نسميه بالشيء. فلا يجوز أن تقول في دعائك: يا شيء اغفر لي، أو تسمي ابنك عبد الشيء، لأن باب الوصف والتسمي توقيفي، وهنا جاءت من باب الخبر والإطلاق. هذا مثال من القرآن. قيل من السنة الصحيحة ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شخص أغير من الله. فأطلق عليه الصلاة والسلام على الله ماذا؟ أطلق على الله شخص، لكن ليس الشخص من أسماء الله الحسنى ولا من صفاته سبحانه العليا. فلا نقول يا شخص انصرنا، أو تقول لابنك عبد الشخص، فإن باب الخبر أوسع من باب الاسم. وهنا يأتي سؤال، لماذا جوزنا الإخبار والإطلاق على الله ما لم نجوزه في باب الوصف والتسمي؟ وجواب هذا السؤال أن باب الوصف والتسمي باب توقيفي كما سبق، أما جواز الإطلاق والإخبار عن الله لأن كل معنى صحيح يجوز أن نخبر به عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا نصفه به ولا نسميه به. وبناه على قاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة المثل الأعلى، وهي القياس الأولى. ما هذه القاعدة؟ أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. ويمكن أن نجعلها قاعدة سادسة حتى يكون فيها ترتيب، وهي قاعدة المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وتسمى بقاعدة القياس الأولى. أعيدها مرة أخرى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لماذا؟ لأن الكمال الذي فيك أيها المخلوق إنما جاء من جهة خالقك، الله الذي خلقه فيك وأودع الكمال فيك، فالله أولى بهذا وأكمل استحقاقا له. وقيدناه بقولنا كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. مثاله النوم، هو في حق المخلوق كمال، فإن المخلوق الذي لا ينام هذا مريض وناقص وعاجز، لكن لما كان النوم في حق المخلوق كمالا يحتاج إليه انطوى على نقص تنزه الله عنه بالكلية. مثاله الولد للمخلوق، أيهما أكمل، مخلوق له ولد أو مخلوق عقيم أو عاقر لا ولد له؟ قطعا من له ولد أكمل، لحاجة المخلوق للولد وحاجته للزوجة وهي الصاحبة، فلما كان هذا الكمال منطويا على نقص تنزه الله عنه بالكلية، فتمدح سبحانه بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن هذا الكمال الذي لا نقص فيه الله أولى به، ولهذا جاز إطلاق المعنى الصحيح عن الله جل وعلا إطلاقا من باب الخبر لا من باب الوصف والتسمي. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فإن الله أولى بالتنزه عنه، الظلم نقص يتنزه عنه السوي من المخلوقين فالله أولى بذلك، وكذا الغفلة وكذا الإهمال وكذلك الظلم. فكل معنى قبيح تنزه عنه المخلوقون فإن الله أولى وآكد أن يتنزه عنه سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة ست قواعد مهمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. من حققها وعرفها وطبقها سلم بإذن الله من مذاهب المنحرفين في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، سواء من المعطلة والمؤولة أو من المشبهة والممثلة، فصار بهذا على جادة أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن. وأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، كما وسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين نافعين لنا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وأفتح المجال للإخوة إن كان لهم ثمة سؤال أو استشكال. وبالله التوفيق. يقول أخونا في سؤاله: ثمة أفعال ثبت إضافتها ونسبتها إلى الله في القرآن، كقوله جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم، وكقوله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، إلى أمثالها. فهل يوصف لله، هل يوصف الله جل وعلا بأنه كره وثبط وخادع وكار ونسي ومكر إلى آخر ذلك؟ نعم، هذه الصفات جاءت على سبيل المقابلة لأهلها في من يستحقونه، فيوصف الله جل وعلا بأنه يحب ويبغض، وأنه يرضى ويكره. ولهذا كل فعل نسبه الله لنفسه نأخذ منه صفة. وأنا ما أردت أن أطيل عليكم، فإن الصفات تنقسم من حيث هي إلى نوعين: صفات ذاتية متعلقة بالذات لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، وصفات فعلية وهي المرتبطة بأفعاله سبحانه التي يفعلها إذا شاء متى شاء. فيقال إن الكره والتثبيط والمخادعة والنسيان والمكر والكيد والاستهزاء في أهلهم أنها من صفات أفعال الله التي يفعلها إذا شاء متى شاء على من شاء من خلقه. فهذه من صفات الأفعال، وصفات الأفعال الإلهية مرتبطة بمشيئته سبحانه واختياره. أما صفات الذات فإنها متعلقة بذاته لا تنفك عنه لا في الأزل ولا في الأبد. والله أعلم. أنا ألحظ السائل واحد، أو أن الأخوان يعطونك الأسئلة، يعني يعطونك الأسئلة فتقرأها، ولا هذه من عندك؟ أي نعم. محصل هذا السؤال: هل الوجود صفة أو ليست بصفة؟ هذه مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها كثير أثر، وقد قيل قديما: لا مشاحة في ماذا في الاصطلاح. فالله جل وعلا يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه إخبارا بأنه موجود، ولا يوصف بهذا وصفا تكون من صفات الكمال التي يوصف بها، بل هذا مما يخبر عنه. والوجود ومقابله العدم، هل هو صفة أو أنه أمر وجودي أو عدمي محض؟ وجهان للمتكلمين في هذا الباب لا يترتب عليهما كبير أثر، لكن نؤمن جميعا بأن الله موجود، أي أنه غير معدوم. ولهذا الوجود عند أهله عدة لهم فيه عدة إطلاق، عدة إطلاقات. منهم من يطلق الوجود في مقابل العدم، ومنهم من يطلق الوجود في مقابل المشاهد المحسوس، ومنهم من يطلق الموجود في مقابل ماذا؟ في مقابل الغائب غير الحاضر. فبالتالي ليست هو صفة، ليست الوجود صفة بهذا الاعتبار، وإنما هو باب خبر له معنى. فالوجود معنى كلي في الذهن، لكن إذا أضيف إلى الله صار وجودا لائقا خاصا به لا يلحقه عدم، كما أنه لم يسبقه عدم، كما أنه لا يلحقه فنى. فيقال يخبر عن الله عز وجل بهذا المعنى بأنه موجود من غير أن يوصف بذلك. والله أعلم. واضح الجواب الثاني؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. آمين. الوسواس يعني يسأل أخونا عن علاج الوسواس، سواء الوسواس المتعلق في باب الغيبيات في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله، أو الوسواس الطالع على الإنسان في العبادات. اختصارا لهذا المقام نقول الوسواس في من نظر إلى شأنه في العبادات له 5 مراحل. المرحلة الأولى وسواس في الخارج من السبيلين، وغالبا هذا في الريح أو في البول السائل، ونادرا ما يكون الوسواس في الغائط والبراز عزكم الله. ولقد شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة ولا يدري أخرج منه شيء أو لا. قال عليه الصلاة والسلام سادا لهذا الباب حاسما لمادته: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه في الصحيحين. روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما هذا الحديث من وجه آخر، فقال في آخره عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر أحدكم فيريه، أي يهيئ له، يريه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا استرسل الإنسان مع الوسواس في الخارج من السبيلين ريحا أو سائلا، كما يقول بعض الشباب: أنا أحس أنه قطر مني قطرات بعد البول بربع ساعة بأقل بأكثر، فنقول حسما للباب لا تلتفت لهذا الوسواس وأكثر الماء على محاشمك، فإذا أحسست برطوبة عرفت أنها من جهتي هذا الماء الذي أكثرته. أما إذا استرسل مع الوسواس ها هنا فيأتيه الوسواس في الوضوء، يقول: أنت لم تتمضمض، لم تغسل وجهك، لم تغسل يديك، وإن كان الماء يقطر من أعضائه. وهذا نجده في الموسوسين عافانا الله وإياكم المسلمين من ذلك. ولهذا الموسوس هنا لا يزيد على 3 مرات بحالة من الأحوال، بل من بلي بالوسواس بهذا في الوضوء نوجب عليه أن يتوضأ مرة واحدة غسلة واحدة، فيغسل يديه مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة، يديه المرفقين مرة واحدة، رجليه مرة واحدة، ليحسم هذا الباب ويسد على الشيطان وسواسه. إذا استرسل الوسواس مع الإنسان في هذه المرحلة انتقل إلى مرحلة ثالثة، وهو وسواسه في الصلاة وفي العبادة، سواء في الأقوال كالتكبيرات والقراءة، أو في الركوع والسجود والجلوس والقيام. وهذا نجده في من بلي بالوسواس في الوضوء، وقبله الوسواس في خادم السبيلين، يأتيه الوسواس في الصلاة: الله الله الله أكبر الله أكبر، فتجد يكرر هالكلام حتى يركع الإمام، أو يبدأ: الحمد الحمد لله الحمد الحمد لله ربي الحمد لله ربي رب العالمين، وهكذا. فهذا وسواس في العبادة، سواء في الصلاة أو في الطواف أو في غيرها. إذا استرسل الإنسان مع الوسواس ها هنا ولم يصده أو يتعالج منه، جاءه الوسواس في التعامل مع الناس، فارتقى مرتقا صعبا وأصبح مرضا، يوسوس في بيعه وشرائه، يقول: أنا ما بعت، أنا ما اشتريت، أنا ما استأجرت، ويوسوس في علاقته بزوجته. نادى صاحبه: طارق. قال: أنا قلت إنها طالق ما هي بطارق. فيقول: أنا طلقت زوجتي. أو يقول: طا أنا قصدي بطاء أنها طالق، وهذا كثيرا يكون في حال الرجل مع زوجته، وهذا وسواس في مرحلته الرابعة. أعظم مراحل الوسواس وهي المرحلة الخامسة، الوسواس في ذات الله أو في أسمائه أو صفاته. وقد شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء، يتمنى أن يسقط من السماء لا يتكلم به. قال وجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان، إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ثم قال من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وجاء في اللفظ الأخر فليقل لا إله إلا الله ويقرأ آية الكرسي، وهكذا. ومن هذا الباب التفكر في ذات الله، ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله، أي في مخلوقاته، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، والله أعلم. نعم، انطوى على حاجة له لهذا النوم. التعب، نعم، أي نعم. ولهذا قلنا في النوم في حق المخلوق كمال. الحين المخلوق اللي ينام أكمل ولا اللي ما ينام؟ اللي ما ينام يروح للطبيب يأخذ حبوب منومة، أليس كذلك؟ أي لأنه في حق المخلوق نقص، عدم النوم نقص، والنوم كمال، كما أن زيادة النوم في حق المخلوق نقص. المخلوق الإنسان اللي ينام 20 ساعة، ولا مخلوق ولا إنسان ينام 8 ساعات، اللي ينام 20 هذا مريض بمرض الكسل. إذن هذا كمال انطوى على نقص، فناسب المخلوق ولم يناسب الخالق، والحالة هذا، والله أعلم. أولا النذر، هل هو مشتهر عندكم وفي أوساطكم بين الرجال والنساء؟ ها؟ على كل حال أنا سأجيب على هذا السؤال، لكن احتمال أن البطارية تفصل، ولهذا تعذروني إذا فصلت البطارية. النذر أيها الإخوة لا ينتشر ولا يفشو إلا بين ضعاف العلم وقليلي العلم والإيمان، وإن كان نيته خير. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا البخيل بخل على نفسه بالطاعة، فجعلها في مقابل حصول أمر من أمور الدنيا. إن شفى الله مريضي صمت، إن نجح الله ابني تصدقت، إن رد الله غائبي فعلت وفعلت. فهو بخيل بالعبادة إلا في مقابل نفع عاجل دنيوي، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي هنا دائر بين نهي التحريم ونهي الكراهة، فيكون نهي تحريم إذا كان لا يؤدي العبادة إلا في مقابل النذر، فهذا تحريم. وكذلك يكون النهي للتحريم إذا كان والعياذ بالله من سوء ظنه بالله، لم يثق بالله أن يشفي مريضه ويرد غائبه إلا في مقابل النذر، فهذا نهي تحريم. ومثله فيما هو أوضح نذر المعصية، ففي حديث أبي هريرة، حديث عائشة في الصحيحين، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النوع الثاني نهي كراهة، كراهة تنزيه وليس التحريم، كمن نذر طاعة، فهذا النهي فيها للكراهة تنزيهية وليست التحريمية. نذر أن يصوم، نذر أن يذبح، أن يتصدق، فيجب عليه أن يفي بندره، لأنه هو الذي ألزم نفسه هذه العبادة ولم تلزم عليه بأصل الشرع. طيب، إذا ندر أن يتصدق أو يذبح وفي نيته أن يطعم أقاربه وزملائه، العلماء يقولون: وما كان من نذر فللفقراء والمساكين، لا يطعم منه. ولهذا من نذر أن يذبح كبشا ليوزعه على أقاربه أو يجمع عليه أحبابه، نقول اذبح الكبش لله، لكن هذا الكبش وزعه على الفقراء ولا تطعم منه لا نفسك ولا أهلك ولا أحبابك، لأن المنذور يصرف للفقراء كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. والله أعلم. وعندي زيادة فيما ما يتعلق بالنذر. أرى في بعض المجتمعات، ولا أدري عنها عندكم، أن النذر يفشو بين النساء ويفشو بين الرجال الطلاق. فالمرأة إذا أرادت أن تؤكد أمرا قالت نذرا علي أنه كذا، والرجل إذا أراد أن يؤكد أمرا قال علي الطلاق أنه كذا، وكلاهما قبيحان شنيعان، وفيهما معصية للرحمن. والله أعلم. الله يتقبل منا ومنكم من الجميع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.